بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 100 ليوم الخميس الموافق 9 من شهر جمادى الأول لعام 37 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية، قال: كتاب الشهادات، قال: باب عدد الشهود. قال: وفي قود وإعسار وموجب تعزير أو حد ونكاح ونحوه مما ليس مالا ولا يقصد به المال أو يطلع عليه الرجال غالبا رجلان. قال: وفي المال وما يقصد به رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والاستهلال. امرأة عدل، امرأة عدل أو رجل عدل، وإن رجع شهود المال قبل الحكم لم يحكم، وبعده لم ينقض وضمنوا. وإن بان خطأ المفتي أو القاضي في إتلاف لمخالفة دليل قطعي ضمنا. إذا انتهى بنا الحديث في المجلس السابق إلى ما يتعلق بالمشهود به الذي يشهد عليه. هذا المشهود به تختلف فيه بالواقع عدد الشهود وعددهم، وأشرنا سابقا إلى أنها تنقسم إلى 5 أقسام، أعلاها 4 رجال وينتهي إلى 1 واحدة. فأعلى هذه الشهادات وقد مضت الإشارة إليها شهادة الزنا ومثلها اللواط، فهذه لا تثبت إلا أن يكون الشهود فيها 4 رجال، ولا ينفع فيها النساء مطلقا حتى ولو كانوا 100. أشرنا كذلك إلى أنه ينبغي أن تكون هذه الشهادة بزنا واحد، أما إذا تعددت أنواع الزنا فهذه لا تقبل، لا بد أن يكون بزنا واحد. ثم النوع الآخر وهو أن يكون ذلك 3 رجال، وذلك إذا كان الإنسان قد عرف منه الغنى وسعة الحال ثم ادعى بعد ذلك غرما وأنه غارم وأنه يستحق هذه الزكاة، فهذا في هذه الحال لا تقبل الشهادة إلا أن يكون 3 رجال يشهدون بأنه قد غرم أو أنه خسر أو ما شابه ذلك، فعند ذلك يعطى من هذه الزكاة. انتهينا إلى ما يشترط فيها شهادة الرجلين، فقال: وفي قود وإعسار وموجب تعزير أو حد ونكاح ونحوه مما ليس مالا ولا يقصد به المال أو ويطلع عليه الرجال غالبا. إذن شرطان: أحدهما أن يكون هذه الشهادة ليست مالا ولا أيضا تتعلق بها المال، فهذا من شرطها. فإن كانت مالا أو لها تعلق بالمال فهنا تكون في القسم الذي يليه، أما هذا القسم ليس فيه مالا وليست فيه علاقة مالية. وأيضا من شرطه أن يكون ماذا؟ أن يكون يطلع عليه الرجال، فإن كان أمرا ليس ماليا ولا يطلع عليه الرجال يكون من قسم آخر. إذن لابد من توفر الشرطين، أن يكون هذا الأمر لا علاقة له بالمال وأن يكون مما يطلع عليه الرجال. ثم أخذ في ضرب الأمثلة له فقال: القود يعني ما يستوجب قصاصا سواء كان ذلك في النفس أو في الأطراف كعين وسن وإصبع وما شابه ذلك، أو كان في الجراحات كالموضحة ونحوها. إذن يستوجب هذا النوع من القصاص، لا يكفي فيه إلا شهادة الرجلين. كذلك فيما يتعلق بالإعسار، مر معنا إذا أفلس الإنسان في تجارته وجاءه الغرماء وادعي الإعسار وأنه ليس عنده مال، فهنا لا بد في الشهادة عليه في هذه الحالة أنه أعسر بعد أن كان غنيا قادرا مليا، فهنا تكفي فيه ليس كسابقه، لأن هذا يطلب يعرف منه الغنى ويطلب الزكاة. أما هذا لا، وإنما يدعي إعسارا لأنه له غرماء ونحو من ذلك وليس عنده الأمان يفي هؤلاء الغرماء، فيكفي في ذلك رجلين. أو موجب تعزير ومثله الحد، بمعنى قد يستوجب ذلك حدا كما مر معنا غير حد الزنا، بمعنى حد السرقة سرقة، في حد القذف، في حد شرب الخمر، أو ليس حدا وإنما يقتضي تعزيرا فيما يتعلق بالزنا إذا لم تكن الدعوى عليه بالزنا وإنما بأمور أخرى غير الزنا، يعني كونه يختلي بامرأة، خلا بامرأة، رؤية مع امرأة، أو في فراشه امرأة أجنبية عنه، ومعنى هذا ليس الدعوى بالزنا، فعند ذلك يعزر على هذا. أو كذلك فيما يتعلق بالقذف، هذا موجب للحد، قد يكون بشتم لا يوجب هذا الحد، وكأن سبه بنوع آخر كما مر معنا بالقذف، فهذا يوجب عليه تعزيرا. إذن هذه لكن ليس فيها مال. إذن هذه الأمور كلها ومثلها ما يتعلق بالنكاح أو نحوه، أي نحو النكاح كالرجعة والطلاق والخلع والوصية بغير المال، هذه ليست مالا، إذا كانت الوصية بالمال انتقلت، وصية بغير المال، ما يتعلق بالنسب ودعوى النسب، هذه كلها يشترط فيها رجلان ولا يكفي فيها ولا تدخل فيها شهادة النساء هنا، لأنها أمور لا تتعلق بالمال وأيضا مما يطلع عليه الرجال، ولذلك قال ختمها قال رجلان، بمعنى أن هذه الشهادة لا يتحقق ولا تقبل إلا أن يكون الشاهد فيها رجلان، وعن ذلك شهادة النساء لا دخل لها هنا. تأتي التي تليها وهي القسم الرابع، قال وفي المال وما يقصد به، أي المال، فهذا ماذا يكون فيه؟ بمعنى المال بمعنى البيع، وهو بابه واسع في المعاملات كلها المالية، يعني البيع والشراء والإجارة والشركة والوصية بالمال ونحو من ذلك، أو إذا كانت جناية لا تستوجب قودا، يعني في قتل خطأ هذا لا تستوجب قودا وإنما تستوجب دية، إذن جميع هذه الأمور التي الرهن وغيره والضمان ونحوه، إذن كل هذه الأشياء التي لها علاقة بالمال أصالة أو يرتبط بها المال كما قلت في الجناية التي يكون أثرها المال وليس القصاص والقود، فعند ذلك ماذا؟ ما الذي يشترط في هؤلاء الشهود وبما تكون به الشهادة؟ قال رجلان، هذا أحدهما أو أحدها، أو رجل وامرأتان، بمعنى يمكن إن لم يكن في هنا مع الإنسان كما يقال رجلان يمكن أن تشهد رجل وامرأتان، وعن ذلك أنه لا تكفي، يعني لا يقال بأن الآن الرجل جعل مقامه امرأتان إذن تصبح أربعة نساء في مقام الرجلين، لا، لابد أن يكون رجل، لابد أن يكون رجل في هذه الشهادة، لكن لا يلزم الرجل الثاني وإنما يمكن أن يعوض عنه بماذا؟ بشهادة رجل امرأتين. أو وهو النوع الثالث، رجل ويمين المدعي وليس المدعى عليه، مر معنا سابقا في الدعاوى، إذا ادعى إنسان على إنسان هذا الكتاب لي، هل عندك من بينة؟ أي من شهود، لا ليس عندي بينة، إذا كان ليس عندي بينة ماذا؟ نتجه إلى المدعى عليه، فهل تحلف وتقسم بأن هذا الكتاب كتابك وليس كتاب هذا المدعي؟ فإذا توجهت اليمين على المدعي المدعى عليه حلف وأخذ هذا الكتاب وصرفت النظر، هنا الحلف ليس من المدعى عليه وإنما المدعي نفسه، فإذا أقام رجلا، يعني الآن قلنا رجلين وقلنا رجل وامرأتان، هنا رجل يشهد مع رجل بأن هذا الكتاب له، إذن هنا مع هذا الشاهد تكون يمين المدعي أيضا، فهو يحلف أيضا فتقوم يمينه، أي يمين المدعي مقام شاهد آخر، فعند ذلك يشهد بها أو يحلف مع شهادة الرجل ويستحق هذا، ولا تتوجه اليمين إلى المنكرين. إذن هذا النوع الثالث الذي فيه المال أو يقصد به المال تكون الشهادة بأحد هذه الأمور الثلاثة، بالرجلين أو بالرجل والمرأتين أو الرجل ويمين المدعي. خامس هذه الأمور قال ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، بمعنى الرجال في الغالب هذه الأحوال لا يطلعون عليها وإنما تكون أمورا خاصة بين النساء أو في مجامع النساء، وغالبا لا يطلع الرجال عليها. قال كعيوب النساء تحت الثياب، بمعنى يكون من عيب في المرأة تحت ثيابها، كما يعرف مر معنا في النكاح في عيوب النساء كأن تكون رتقاء في البكارة الثيوبة ونحو من ذلك، يعني ما يكون داخل هذا لا يمكن أن يطلع عليه الرجال بالنسبة للنساء الأجنبيات، وإذا احتاج الأمر كما يقال أن تنظر إليها امرأة لا ينظر إليها رجل. إذن فالشهادة تكون هنا من شهادة النساء وليست شهادة الرجال في هذا المقام. ومثله الرضاع، فالرضاع لا شك أن المرأة ترضع، يعني كما يقال في مجامع النساء في مجالس النساء تكون امرأة أجنبية لا ترضع بين الرجال، فهنا إذا شهدت امرأة بأنها أرضعت فلانا فيصبح هذا الأخ أخ كما يقال، يعني وهذا كما قلنا بأنه جاء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم رجل نكح امرأة ثم بعد ذلك جاءت امرأة فقالت أرضعتكما، خاصة إذا كانت المرأة ترضع أكثر أو كانت معروفة بالرضاعة بترضع لهذا وهذا وذاك، فلعله أحيانا قد لا يعرف الإنسان من رضع منها، فعند ذلك لعلها تقول هي المرأة المرضعة بأني أرضعتكما، فعند ذلك يكون ذلك يكون مؤثرا وتقبل شهادتها بهذا الأمر، وعند ذلك يفرق بينهما في هذه الحال. إذن هنا شهادة المرأة تكفي ولا يلزم أن تكون شهادة الرجال. أيضا كذلك الاستهلال، والمراد بالاستهلال بمعنى عند الولادة، فإذا استهل هذا الذي ولد فإلا شك أنه تترتب عليه أحكام، ومن أهمها ما يتعلق بالملك، فإذا كانت له وصية، إذا كان فيما يتعلق بالميراث، فهنا أثناء الولادة لا يكون في الواقع عند المرأة إلا من يقوم بتوليدها والمساعدة في ذلك، وهي ما تعرف بالقابلة. إذن هي في الغالب تكون امرأة واحدة في الغالب، يعني لا شك أن الذي سيدعي هي أمه تقول بأنه استهل، لأن في الواقع ستستفيد من ذلك استفادة كبيرة، يعني لعل تكون هي الزوجة الوحيدة أو يكون له إخوة ونحو من ذلك، وهذا سيكون ولده الوحيد، فإذا قالت وهي ستدعي بأنه استهل وأنه خرج حيا، لماذا؟ لأنه بهذا الولد سيمنع بعد ذلك الميراث عن إخوته أي إخوة هذا الميت ويصبح حاجبا لهم. إذن هنا قد لا يكون معها وحاضرا في هذا المكان وموضع الولادة إلا امرأة واحدة، فإذا قالت نعم أنا أشهد بأنه قد استهل وخرج حيا، إذن عند ذلك تكون شهادتها مقبولة، وعند ذلك يكون حاجبا لإخوة هذا الميت ويكون بعد ذلك أمه ترث منه. قال يكفي في هذا، أي في هذه الأمور التي تكون مما يطلع عليها النساء وتختص أحيانا النساء بها، قال امرأة عدل، بمعنى يكفي المرأة الواحدة، لكن من شرط ذلك ماذا؟ ما مرت الإشارة إليه وهي العدالة، لأنها إن لم تكن عدلا احتمالا تكون ترشة، يعني أحيانا كما قلنا لعل هذا فيما يتعلق بالإرث والميراث لعله قد يكون كما يقول أبوه غنيا جدا بمئات الألوف أو يزيد في ذلك، وسينتقل هذا المال إلى إخوته، لكن بعد ذلك إذا كان هو الولد سيحجب هؤلاء الإخوة كلهم في هذه الحال، طبعا إلا على ما موضع معنا في الميراث، لكن الشاهد في هذا فإن كانت لعلها غير عدل لعلها ترشى أو ما شابه ذلك. إذن من شرط قبول شهادتها ألا نغض من تلك الشروط السابقة، وأن تكون مسلمة أن تكون عدلا. أيضا إذا قبلت في هذه المسألة وفي هذه المسائل شهادة المرأة الواحدة تقبل فيها شهادة الرجل الواحد كما يقول من باب أولى، فإن شهد رجل بأنه يعني يعلم هذه الرضاعة فقد علم وهو عدل بأن فلانا رضع من فلان، فلا نقول بأن هذه الشهادة تختص بالنساء فلا نقبلك أو لا نقبل إلا شهادة رجلين، فكوننا في هذه المسألة وفي هذه القضايا وفي هذه المسائل نقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت عدلا، فقبول ذلك بعد ذلك من الرجل الواحد العدل من باب كما يقولون من باب أولى. ختم ذلك في ما لو حصل رجوع لهؤلاء الشهود، يعني شهدوا في قضية من القضايا في إتلاف في مال في نحو من ذلك ثم رجعوا عن شهادتهم، ما الذي يترتب على ذلك؟ قال يختلف الحال باختلاف هذا الرجوع وفي محاله. قال وإن رجع شهود المال قبل الحكم، يعني الآن في قضية مالية بيع وشراء ونحو من ذلك، لكن ما زال كما يقال القاضي ينظر في هذه القضية لم يحكم بها بعد ولكنه سمع هؤلاء الشهود ولعله يشاور أو ينظر أو ما شابه ذلك فلم، ولكن الشهود قد أتت شهادتهم وسمع شهادتهم ولعله سيحكم بشهادتهم لكنه لم يحكم بعد ماذا، لكن ثم بعد ذلك رجعوا قالوا نحن نشهد هذه في الواقع شهادتنا غير صحيحة وشهادتنا في الواقع مطعون فيها، إما فلان أعطى رشانا أو كما يقال حمية أو نحو من ذلك، ما الذي يترتب في هذا الحال؟ قال قبل الحكم لم يحكم، لأن الأصل أن يحكم بهذا المال لفلان لوجود هذه البينة وهم الشهود، فكونهم بعد ذلك يرجعون ويكذبون أنفسهم ويقولون شهادتنا في هذا الواقع ليست بصحيحة، إذن أصبح كما يقال هذه الدعوة خلت من هذه البينة فلا يحكم، ولا يحكم القاضي بعد ذلك في هذه القضية بهذه البينة. إن كان قد حكم، يعني كما يقال حكم وجعل كما يقال لهذا الفلان الأرض أو المال أو نحو من ذلك بناء على هذه البينة، ما الذي يترتب؟ كونه حكم وأعطى وحكم لهذا الإنسان، قال وبعده لم ينقض، أي لم ينقض هذا الحكم. لماذا لم ينقض هذا الحكم وهم قد رجعوا؟ يعني الآن سيبطلون. فهنا كما قيل إن كانوا هؤلاء شهدوا زورا أو ادعوا الآن بأن شهادتنا كانت كذبا وزورا، فهم في هذه الحال ماذا يكون حالهم؟ يشهدون على أنفسهم بالفسق، لأنهم الآن يشهدون على أنفسهم بأنهم شهدوا في هذه القضية بأنهم ماذا؟ شهداء زور. فهم الآن حكموهم على أنفسهم بأنهم ماذا؟ بأنهم فاسقون. وعند ذلك إذا حكموا بأنهم فاسقون لن تقبل ماذا؟ لن يقبل رجوعهم، لاحتمال أنه ماذا؟ كما يقال لعله أراد منهم شيئا أو أرادوا منه شيئا فامتنع، فعند ذلك امتنعوا من هذه الشهادة. إذن كونهم رجعوا لا يقبل منهم هذا الرجوع، وإن كان هذا الرجوع كما يقول قالوا أخطأنا، يعني لم نكذب لكن أخطأنا، حصل نوع من عدم التبين، ولذلك قلنا نحن اشترطنا من شروط هذه الشهادة الحفظ، فإذا كان الإنسان لم يكن حافظا لهذه القضية ولهذه الشهادة ولهذا الحق فإنه لا يشهد فيها، يعني يقول أظن يمكن يحتمل ربما هذه في الواقع لا تقبل الشهادة. فإذا لم يكن الإنسان متثبتا في هذه القضية، نعم شهدت فلانا باع فلانا أجر فلانا أهدى فلانا إلى غير ذلك من هذه الأمور المالية، إذا لم يكن فهو عند ذلك لا يشهد. فكونهم بعد ذلك يقول نحن أخطأنا، نقول لعلكم أيضا أخطأتم هنا، يعني يصبح بعد ذلك هذا طعنا في شهادتهم وأنهم أناس كما يقال غير متثبتين. إذن فكون القاضي قد حكم بهذه البينة كما يقال لا ينقض هذا الحكم. ما الذي يترتب على هذا وقد رجعوا؟ أي كأنهم اعترفوا بأن هذا المال في الواقع مال صاحبه، وأن الذي ادعى عليه في الواقع دعواه كاذبة وغير صحيحة. قال ماذا؟ وضمنوا. إذن يصبح الضمان ماذا؟ عليهم هم. لماذا؟ لأن المال في الواقع أخذ من صاحبه وأعطي لغير صاحبه بشهادتهم، فهم الذين تسببوا في ماذا؟ في أخذ هذا المال من زيد وإعطائه إلى عبيد. فكون هذا المال تلف وخرج من يد صاحبه بغير حق وكانوا هم سبب ذلك، فعند ذلك هم يضمنون. لماذا؟ يضمنون لهذا المدعى عليه والمشهور عليه بما ترتب عليه من هذا المال. انتقل بعد ذلك إلى أمر آخر، قال وإن بان خطأ المفتي ومثله القاضي في إتلاف، من أتلف مالا أتلف عضوا لمخالفة دليل قطعي ضمنا، بمعنى إذا كانت هذه الفتوى أو كان هذا الحكم من القاضي يخالف أمرا قطعيا ودليلا قطعيا، أي ليس اجتهاديا، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، فلا يعترض على القاضي وعلى حكمه بأن هذه المسألة فيها خلاف وأن فلانا والعلماء الفلان وفلان وفلان وفلان بخلاف هذا القول، لا يعترض عليه لأن القاضي يرفع الخلاف في هذه المسألة. لكن إذا كانت هذه المسألة لا خلاف فيها والحكم فيها متحد والدليل فيها قطعي ليس بظني يحتمل وفيه مجال للاجتهاد، فعند ذلك لو حصل من المفتي وإن كان ذلك من باب الإفتاء ليس الإلزام، أو كان ذلك من القاضي وهو أشد منه لأن حكمه كما مر معنا ملزم وقد يحصل به قطع في اليد أو تلف في العضو أو حتى كما يقال قصاص أو ما شابه ذلك من الأمور أو نحوها، أو بالنسبة للمفتي فأفتى الإنسان وأخذ الإنسان العامي وهو ملزم بذلك، إذا استفتى فالعامي يلزمه أن يعمل بهذه الفتوى، وإلا ما فائدة هذه الفتوى؟ فعند ذلك إذا كانت هذه الفتوى تبين خطأها القطعي ليس الاجتهادي، لا يقال بأن فلانا وجد في هذا متسعا أو نحو من ذلك، وإنما المسألة كلها محل اتفاق، فهنا عند ذلك يلزم ويلزم هذا المفتي وهذا القاضي بماذا؟ بضمان ما ترتب على ذلك من تلف، يعني كما يقال إن سرق من غير حرز، ومن شرط هذا من هذه السرقة أن تكون من حرز، فالقاضي لعجلته أو ما شابه ذلك أو نحو من ذلك لبس عليه في الأمر، ثم بعد ذلك أمر بقطع يد هذا السارق فقطعت، وكما يقال لم يسرق من حرز كما يقال. وعند ذلك العلماء متفقون على أن من شرط هذه السرقة حتى يحكم على السارق بالقطع أن يكون ذلك من حرز، ولم يكن كما يقال سرقته من حرز، فكونه أخطأ هذا القاضي ولم يتحرى لعجلة إلى آخره، ولذلك شرطنا في القاضي ألا يقضي وهو غضبان إلى آخره مشوش الفكر، فلعله فكونه بعد ذلك يترتب عليه هذا الضمان. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كان يشدد على من يفتي من الدعاة خاصة في مناسك الحج أنهم لا يعني يتحروا وينتبهوا ألا يفتوا على كل خطأ بأنه يلزمه دم، فإذا كانت هذه المسألة التي وقع فيها الحاج بالاتفاق لا يلزم فيها الدم فأفتاه المفتي بأن عليه الدم، فإنه بعد ذلك إذا تبين للمفتى بهذه الفتوى خطأ هذا المفتي له أن يرجع عليه وأن يطالبه بهذا الغرم، يعني لعله لا يلزمه إلا مجرد الصدقة أو مجرد الصيام أو كما يقال هذه من باب المستحبات أو نحوها، فكونه يلزمه يجب عليه، ولكن لابد كما قلت قبل قليل لا تكون مسألة اجتهادية، فكونه يفتي على ما يراه أو مقلدا لغيره هذه مسألة أخرى، لكن تكون المسألة من غير خلاف ليس فيها دم ثم يقول عليك دم، فهنا في هذه الحال يلزم المفتي عند ذلك لو طولب بهذا الغرم لما حصل والضمان لما فعل. نعم. قال وفقه الله: كتاب الإقرار. يصح من مكلف مختار ولو هازلا غير محجور عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس لا على غيره إلا من وكيل وولي ووارث، ويصح من مريض لا وارث بمال ولوارث ببينة أو إجازة ولو صار عند الموت أجنبيا، ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا. ختم هذا الكتاب بكتاب الإقرار، وقيل بأن الفقهاء كان وضعهم لكتاب الإقرار في آخر الكتاب مقصودا، وهو أن يكون آخر كلام الإنسان في هذه الحياة الدنيا بالإقرار بالشهادتين، كما يكون آخر هذه الدراسة لأحكام الفقه من طهارة وعبادة ومعاملة إلى آخره، ختم وختم ذلك بالإقرار أن يسأل الله سبحانه وتعالى العبد ربه أن يكون آخر كلامه من هذه الدنيا وفي هذه الدنيا الإقرار بوحدانيته والإقرار بالشهادة له بالوحدانية والعبودية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وفي الواقع هذا مطلب عزيز ينبغي للإنسان أن يحرص عليه، ولعلنا أشرنا إليه في كتاب الجنائز، وهو أن الإنسان يجب على الإنسان المسلم ألا يأمن الفتنة على نفسه حتى وإن كان صالحا تقيا إلى آخره، فلعله يتغير حاله من حال إلى حال، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قد يمسي الإنسان مؤمنا ويصبح كافرا أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومن تأمل في حال كثير من الناس تبين له شيء من ذلك، كان ناس من أهل التقى والصلاح والإيمان ثم بعد ذلك تحولت بهم الدنيا يمينا وشمالا، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو من غفر الله سبحانه وتعالى له وثبته في هذه الأمور كان يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الدين وعدم تقلب حاله من حال إلى حال، فكان من دعائه: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذن فينبغي للإنسان في الواقع ألا يأمن على نفسه الفتنة، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر عنه بأنه وهو في سكرات الموت كان في نحو من الإغماء أمتي يقول: لا بعد بعد بعد لا بعد، فعند ذلك لما أفاق قيل له ما هذه الكلمات التي قلتها أو قلتها؟ قال إن الشيطان عرض لي وقال قد فتني يا أحمد، يعني ما تمكنت منك، فقلت كنت أخاطب وأقول لا بعد، إلى الآن ما انتهيت. فينبغي الإنسان أن يحذر إلى كما يقال إلى آخر اللحظات، فلعله يتبدل حاله من حال إلى حال في آخر اللحظات. فينبغي الإنسان في الواقع أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، وأن يجنبه مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. فيما يتعلق بالإقرار من جهة تعريفه لغة، قيل بأنه الاعتراف بالحق وأنه مأخوذ من المقر. إذن فالإقرار في اللغة هو الاعتراف بالحق، وقيل هو مأخوذ من ماذا؟ من المقر وهو المكان. فكأن المقر يجعل الحق في موضعه، وقيل مأخوذ من قر الشيء إذا ثبت. أما تعريفه في الاصطلاح من الجهة الشرعية فله تعريف طويل وآخر مختصر، وهذا المختصر قيل بأنه تصديق المدعي حقيقة أو تقريرا. تصديق المدعي أي بمعنى أن المدعي يصدق ماذا؟ من ادعى عليه. فالإنسان يدعي على إنسان، فهنا بعد ذلك هذا المدعي يصدق من ادعى عليه حقيقة أو تقريرا. بيّن بعد ذلك هذا الإقرار يكون ممن ويصح ممن، لأنه لا يصح من كل أحد، فقال يصح من مكلف مختار ولو هاجلا. إذن فمن شرط هذا الإقرار أنه يكون من مكلف، ومع ذلك إن كان من صغير أو من مجنون فلا تقبل إقراراتهم، لأنهم ليسوا بمكلفين أو ليسوا بعقلاء. ثالثا أن يكون مختارا بمعنى ألا يكون مكرها، لا يقال أقر بكذا بأن فلان كذا إلى آخره، سواء حقوق مالية أو جنايات أو إلى آخره من الأمور. لابد أن يكون إقراره على سبيل الاختيار لا على سبيل الإكراه. قيل ولو هازنا بمعنى ولو كان إقراره هازنا في مجلس القضاء، بمعنى إذا كان قال له القاضي هذه السيارة لفلان، يعني وهو كأنه يستبعد، قال نعم أو نعم أقر بأن هذه السيارة لفلان، إذن أخذ بإقراره حتى وإن كان كما يقال هازنا في هذا، بمعنى أنه ليس كما يقال ليس من أهل السيارات أو ليس من صاحب الثراء، فكيف يكون له ذلك؟ كأنه استبعد، فأقر على نفسه بهذا الأمر في مجلس القضاء هازنا، فإنه يؤاخذ بهذا الإقرار، فعند ذلك يلزم به. استثنى من ذلك أي في هذا الإقرار قال غير محجور عليه. مر معنا في الحجر هناك الإنسان القاضي إذا حجر على إنسان بسبب الغرماء استدعوا عليه فطلبوا الحجر عليه، فهنا بعد الحجر عليه بسبب غرماء معينين فليس له أن يقر لفلان وفلان وفلان بأن عليه له دين أو ما شابه ذلك، لا يقبل إقراره أي على هذا المال، وإنما يكون إقراره في ذمته إذا رفع عنه الحجر. إذن ففي أثناء الحجر عليه لا تقبل إقراراته على ما بيده من مال، وهذا قد مضت الإشارة إليه. ثم ذكر بعد ذلك صيغة هذا الإقرار، بماذا يكون الإقرار؟ قال يكون بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس، بمعنى هذه صور تكون بها الإقرار، أن يكون ذلك باللفظ، وهذا هو الأصل فيه، بمعنى هذا الكتاب لفلان نعم، اشتريت هذا الكتاب ولم توفه نعم، فلان شريك معك في هذا الأرض نعم، إذن هذا الإقرار قال أو أقر بأن فلان شريكا معي، أقر بأن في ذمتي لفلان 10,000 ثمنا لكذا أو دينا استقرضته أو ما شابه ذلك، وهذا باللفظ. مثل ذلك يكون بالكتابة، ولذلك يقر الإنسان على نفسه بأن عليه كذا، استدان من فلان، اشترى من فلان، فلان شريك لي، أقر بذلك ونحو من هذا. إذن تكون قال أيضا كذلك من جهة الأخرس، فلو قيل الأخرس وهو الذي لا ينطق بلسانه قيل هذا الكتاب لزيد، قال نعم، أشار بنعم، فهذه إشارته بالرأس أن نعم نعم، أصبح هذا إقرار بأن الكتاب لزيد. هذا الكتاب مثلا هذا فلان شريك لك في هذه الدار نعم، طبعا برأسه أي أن نعم، فهذه الإشارات مفهمة، فعند ذلك يكون الإقرار بها ويعتبر الإقرار بها. بعد ذلك لما ذكر هذا الإقرار وصيغته قال لا على الغير، بمعنى الإقرار يكون الإنسان إقراره على نفسه، فهو يقر بما عليه لا يقر بما على غيره. فلو تقول هذا الكتاب لي أي لفلان الذي ادعي، أقول نعم فأنا أقررت بأن هذا الكتاب لك، لكن لو هان هذا الكتاب لفلان فأنا لا أقر بأن نعم هذا لك وهو في الواقع ليس لي، إنما إذا كنت أنا الذي ادعيه أو هو في يدي أو ما شابه ذلك فالذي أنا الذي أناجع فيه فأقول بأن هذا كتابك فتقول هذا كتابي أقول لك نعم فهذا الإقرار، لكن أقول هذا كتابك هو كتاب زيد ليس لهذا الحق. ولذلك يقولون الإخبار له ثلاث صيغ، فإذا كان الإخبار بما على النفس للغير فهذا هو الإقرار وهو الذي معنا وهو الذي يقبل، فهو إخبار بما على النفس أو بما على النفس للغير، أي لزيد علي 10,000، لزيد علي نصف هذه الأرض وهكذا. أما الإخبار بما للنفس على الغير أي لي عند فلان 10,000، هذه الدار التي في يد فلان لي، فأنا الآن هذا يسمى بالادعاء. إذن الأول إقرار، والثاني وهو الإخبار بما للنفس على الغير أو عند الغير فهذا الادعاء، والإخبار بما للغير على الغير هذا الكتاب ليس لزيد وإنما لعبيد، إذن هذا الآن أخبر ليس شيء علاقة به وإنما لفلان على فلان، فهذه تسمى بالشهادة. إذن الإقرار هو ماذا؟ هو أحدها، وهو الذي يكون ماذا؟ الإخبار بما على النفس يكون ذلك للغير. إذن ليس للإنسان أن يقر لفلان على فلان، نعم أنا أقر بأن فلان اقترض من فلان، هذا ليس إقرار، هذه شهادة، ينظر بعد ذلك في هل تصلح للشهادة أو لا تصلح للشهادة، تقوم الشهادة بك أو لا تقوم، إلى آخره على ما مضت فيما سبق. استثنى من ذلك وهو أنه بعض الناس تقبل إقراراتهم ليس على أنفسهم وإنما على غيرهم، وهم ثلاثة أشخاص، قال من وكيل أو ولي أو وارث. فإذا كان الأقر الوكيل على موكله، بمعنى إذا كان له حق في هذه الوكالة، إما وكالة عامة أو وكالة في المخاصمة، وقد ضمنت هذه الوكالة في المخاصمة حق الإقرار، إذن أقر بأن فلان مثلا شريكه فلان، أقر بأن فلان أعطاني 10,000 ريال وهو الإقرار على وكيلي، فهنا الوكيل له حق هذا الإقرار وهو ليس على نفسه وإنما على موكله، لكن بشرط إما أن تكون وكالة عامة وإما أن تكون وكالة في الخصومة متضمنة حق الإقرار، لأن أحيانا قد تكون وكالة في الخصومة لا تضمن حق الإقرار، فليس له إلا حق المخاصمة والمطالبة إلى آخره، وليس له حق أن يقر على ماذا؟ الموكل. الأمر الآخر قال الولي، بمعنى الولي على من تحت ولايته كالأب على أبنائه إذا كان له ولي لماله أو نحو من ذلك، فهنا يقر عليهم، فالولي له أن يقر على من هو تحت ولايته بأنه نعم هو الذي فعل كذا، يعني كما قلنا سابقا نعم ولدي هو الذي ضربه هو الذي كسره هو الذي أتلفه، فهو يقر عليه، فهو إذن إقرار عليه في هذا الباب. أو الوارث، بمعنى إنسان ميت فجاء إنسان كما يقال ادعى بأن لي على أبيكم 10,000 ريال وليست عندي بينة، ليس عنده بينة، لأنه لو كانت عنده بينة انتهى الأمر، لكن ليست هناك بينة على هذا الأمر، بمعنى صديق مع صديقه أو أخ مع أخيه أو ما شابه ذلك، ولم يستوثق، وهذا كثير أحيانا يحصل بين الإخوة بين الأصدقاء إذا دامت اللحمة أو نحو من ذلك، فعند ذلك إذا أدى عند ورثة أنا أقرضت أباكم 10,000 أقل أو أكثر من ذلك، فهنا إذا أقر الوارث فهو يقر على من؟ يقر على مورثه بأنه استدان، لأنه سيرجع بعد ذلك عليه، فهنا إذا أقر فهو يقر على مورثه، فعند ذلك تكون ماذا؟ هذا الإقرار ماذا؟ صحيحا، وإن كان ليس على النفس وإنما على الغير. لما ذكر ذلك أشار إلى إقرار المريض، فهل إذا كان الإنسان وإذا قيل على المريض فالمراد به مرض الموت، في الغالب أن يكون من كبر، لكن ليس ذلك بلازم، بمعنى وهذا يعرف من جهة الأطباء، بمعنى الأطباء إذا قالوا بأن هذا، ولذلك ذكروا أنواعا من الأمراض تكون مثلا مخوفة، بمعنى أنه في الغالب أنه يهلك منها الإنسان، وعند ذلك الإنسان إذا قيل بأن هذا كما يقال أصبح مرضا خطيرا، نسأل الله السلام، الآن كما يقال سرطان الدم ونحوه، ولعله أن يحدد أيامك كما يقال شهرا أو نحو من ذلك، طبعا على حسب ما يعرفون من جهة الطبي، وإن كان لعل الصحيح الشاب القوي يموت قبله، فالموت كما يقال لا يعرف كبيرا ولا صغيرا ولا صحيحا ولا مريضا، لكن من جهة الأطباء حسب التجربة وما يغلب بأن الإنسان أصبح مريضا، أي ما يسمى مرضا مخوفا أو مرض الموت، فهل هنا له أن يقر وهل يؤاخذ بإقراراته أو أن ذلك يكون في حكم الوصية ونحو من ذلك. قال ماذا؟ ويصح من مريض لا لوارث بمال ولوارث ببينة أو إجازة، بمعنى أن إقرارات المريض لا تأخذ حكم الوصية وإنما تأخذ حكم الإقرار والصرف في حال الحياة، بمعنى أنه إذا أقر بأن دينا لفلان، يعني كما يقال اقترضت من فلان 100,000 ولم توفه، فيقول نعم. فلان شريك لك في هذه الأرض، يقول نعم. فلان كما يقال اشتريت منه ولم توفه، يقول نعم. إذن هذا الإقرار، هذا الإقرار هل يؤخذ من الثلث باعتبار أنه وصية؟ يقول لا، وإنما يؤخذ من رأس المال، يؤخذ من رأس المال بعد ذلك إن كانت له وصية، والوصية تكون بعد سداد هذه الديون التي عليه. إذن هنا في هذا الإقرار فرق بين أن يكون هذا الإقرار لوارث ولغير وارث، بمعنى في هذا في زمن الإقرار، في وقت الإقرار، هل هذا الذي أقر له وارث أو ليس بوارث؟ فقال لا لوارث بمال، بمعنى إذا كان هذا الإقرار لغير وارث، يعني فلان صديقك ابن عمك وله إخوة وله كما يقال أبناء، معنى ذلك أنه ليس بمال، الذي قلناه قبل قليل اقترض اشترى إلى آخره أقر، فيصبح ماذا؟ عند ذلك يكون هذا إقرار لغير الوارث، فعند ذلك يكون لازما. إن كان هذا الإقرار لأحد الورثة، يعني كان كما يقال لا يرثه إلا إخوة له أو أبناؤه، وأقر لأحد أبنائه بشيء من هذا المال، قال ماذا؟ ولوارث لا تقبل هذا الإقرار للوارث إلا بأمرين، ببينة أو إجازة، بمعنى أتى معه أو أثبت معه بينة أو شهود أو نحو من ذلك بأنهم يشهدون بأن فلان أقرضه أي الوارث، أو هو استدان من أخيه، أو هو وأخوه شريكين في هذه الدار أو في هذه الأرض، فهذه البينة، فالبينة تثبت هذه الشراكة أو هذا القرض أو هذا الدين أو ما شابه ذلك، أو الورثة يجيزون ذلك، نعم يقولون هذا صحيح ونحن نصدقه أي هذا من ادعى ونقر له بذلك. فإن أقر هؤلاء الورثة بهذه الحقوق لهذا الوارث أي لأحدهم، إخوة لأحد إخوانهم أو أبناء، بأن هذا الإبن نعم اقترض منه أبوه مر معنا سابقا، بمعنى أن للأب أن يتملك وله أن يقترض من ابنه، وإذا اقترض من ابنه ليس لابنه أن يطالبه بسداد دينه، فهنا لعل الأب يريد أن يحتفظ بهذا الحق لابنه، فتصبح ما يأخذه من هذا الابن كما يقال ليس أخذا مطلقا وإنما أخذا بحق، يعني يرجع إليه حقه، فهو استفاد من هذا الابن فيأخذ منه دينا. فهنا في مرة معنا ليس للابن أن يطالب أباه بالدين، لكن بعد ذلك إذا مات فله كما يقال ما استدان أبوه منه أن يؤخذ، خاصة كما قلنا ببينة أو بإجازة الورثة. فإن كان له بينة يثبت بأن أباه قد اقترض منه أو ما شابه ذلك، فهو في أحق بهذا الدين. هنا هذا الإقرار كما قلنا لوارث ولغير وارث، متى العبرة بماذا؟ قال العبرة بوقت الإقرار، لذلك قال ولو صار عند الموت أجنبيا، بمعنى أقر للوارث بهذا المال، قلنا هذه الإقرار للوارث بالمال لا نقبله، يقول أنا استدنت من فلان 100,000 وهو أحد أبنائه أحد إخوته، نقول هذه لا نقبلها إلا ببينة أو إجازة أحد الورثة، إجازة الورثة بعد ذلك. بعد ذلك لعله بشهر أو أقل أو أكثر أصبح ماذا؟ هذا الذي كان وارثا أصبح غير وارث، يعني كما يقال لو كان ورثته إخوته فقط فأقر لماذا؟ لأخيه، نقول الآن هذا الإقرار لأخيك غير صحيح، لماذا؟ لأن أخاك سيكون وارثا. بعد شهر ولد له ولد، أصبح الأخ ماذا؟ ليس بوارث. إذن الآن هذا الإقرار الذي سبق كان في وقته كان وارثا فلا يقبل، بخلاف لو كان العكس، يعني أقر لأخيه وله ابن بأن لأخيه 10,000 100,000 أو نحو من ذلك وله ابن، إقراره لأخيه ماذا؟ نقول صحيح. لماذا؟ لأنه وقت الإقرار ليس بوارث. مات الابن قبل أبيه فأصبح الأخ ماذا؟ وارثا. فهل نقول بأنها لا تقبل إلا بين؟ نقول لا، أن العبرة بالإقرار أو بهذا إقرار المريض في زمن ماذا؟ في زمن الإقرار، وليس في زمن ماذا؟ زمن هذا الموت لهذا المريض. ومن هنا اختلف الإقرار عن الوصية. فإذا أوصى لأخيه كونه لم يكن وارثا، يعني عنده أبناء ولأخيه نوع من الضعف أو نحو من ذلك، فقال لأخي ثلث مالي أو نحو من ذلك، إذن عند الوفاة ننظر. فإذا كان بعد ذلك أخوه وقت هذا الموت، لأن نفاذ الوصية عند الموت، له أبناء، تنفذ الوصية ونعطي أخاه ماذا؟ هذا الثلث. لكن كان له ابن واحد ثم توفي فأصبح ميراثه لإخوته عموما، فعند ذلك هذه الوصية للأخ لا تنفذ. لماذا؟ لأن أصبح وارثا ولا وصية لوارث. إذن الوصية ينظر فيها وقت الموت، أما الإقرارات فينظر فيها وقت ماذا؟ وقت الإقرار، كونه وارثا أو غير وارث. نعم. قال وفقه الله: والإعطاء كالإقرار، وإن أقرت أوليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل، وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، ومن ادعي عليه بشيء فصدقه به فقد أقر، وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، كقوله: له علي ألف لا تلزمني لازمه الألف، وله أو كان علي ألف قضيته أو برئت منه، فقوله: وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل، فقول المقر بيمينه، ولا يقبل رجوع المقر إلا في حد لله. ذكر بعض الأحكام المتعلقة بهذا الإقرار، ومنها ما يتعلق بالإعطاء، بمعنى هذا الإعطاء للمريض. لو أعطى فلانا، يعني سابقا أقر لفلان بأن له 10,000، الآن سيعطيه 10,000، أعطوا فلانا 10,000 وأعطوا فلان 100,000 ونحو من ذلك، قال هذا الإعطاء ماذا؟ حكمه حكم الإقرار. فإن كان لغير وارث فإنه ينفذ، وإن كان لوارث فإنه لا ينفذ إلا بالبينة كما مر معنا سابقا، أو يكون يأخذ في حكم الوصية من الثلث. قال: من هذه الإقرارات إن أقرت أي المرأة أو وليها أي ملي المرأة بنكاح لم يدعه اثنان قبل، بمعنى فلان قال: هذه زوجتي. طبعا سابقا لم تكن هناك العقود الموثقة ونحو من ذلك، ولعله انتقل من مكان إلى مكان ونحوها، فقيل: من هذه المرأة التي معك؟ قال: هذه زوجتي. ها يا فلان، نعم أنا زوجته، يعني ليست مختطفة أو نحو من ذلك، فهي أقرت بهذا الزواج، إذن عند ذلك يقبل هذا القول. أو الذي قر بذلك وليها: من هذه؟ قال: هذه زوجته وأنا زوجتها، إلى آخره. فكونه يقر كما يقال ولم يدعه اثنان، بمعنى لم يأتي رجلان ويقول كل منهما يقول: هذه زوجتي. فإذا قال ادعى اثنان كما يقال على امرأة بأن كل منهما يدعي أنه زوجته، هنا فيها نوع من الخلاف. أيضا الصحيح في ذلك بأنها تقبل الإقرار، يعني إذا ادعاها فلان وفلان كل يدعي بأن هذه زوجته، فإذا قالت: لا زوجي فلان، أيضا كذلك الإقرار له. لكن هنا بمعنى أنه لم يحصل هذه الإشكال، فيكون مسألة محل اتفاق في المذهبين. مثل ذلك قال: إن أقر بنسب صغير أو مجهول، لكن بقيد أن يكون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، يعني هذا طفل صغير لا يعرف أبوه مثلا، وهذا فلان ادعاه وهو مجهول النسب، ومر معنا يمكن أن يكون يلحق به، أو هذا أخي والدي أخبرني بأنه كما يقال تزوج من هذه المرأة، فهذا كما يقال أخي فادعاه، أو الرجل ادعى بأن هذا ابنه وهو مجهول النسب لا يعرف أبوه، أو مثل ذلك كان مجنونا لا يعقل كما يقال من أبوه من أهله، ولذلك جاء من ذلك من شرطه مجهول النسب. أما إذا كان معروف النسب فلا يجوز، ما مر معنا في الدرس السابق أن التبني هذا غير جائز في الشرع، أن يأخذ إنسان لقيطا أو من ملجأ ويقول: أنا أريد أن أتبناه، أريد أن أكفله وأنسبه إلي وأضمه إلي، نقول: هذا لا يجوز. تكفله نعم جزاك الله خيرا، تضمه إلى كنفك لا بأس، أما أن تنسبه إليك فهذا لا يجوز، ولذلك قطع الإسلام هذه ماذا؟ هذا التبني. قال: ومن ادعي عليه بشيء فصدقه به فقد أقر، يعني لا يلزم في الإقرار أن يقر بالصيغة كاملة: أقر بأني اقترضت من فلان 10,000، أقر بأن فلان شريكي في هذه الأرض، لا يلزم هذا الإقرار بصيغته. بل إذا قلت أنا شريك لك في هذه الأرض بنصفها بربعها فقلت نعم، لم يأتي منك إلا قول نعم فأقررت بهذا، فهذا يأخذ حكم الإقرار. أنا أقرضتك 100,000 لم توفني إياها، نعم، مجرد نعم هذا إقرار. أو الأخرس مر معنا هز رأسه، إذن لا يلزم أن أقر بأني لي فلان أو غير ذلك هذا الإقرار الكامل، وإنما يكفي، فتصديقه يعد ماذا؟ صحة لهذا الإقرار. اشترط هنا أو ذكر أمرا آخر، قال: إذا وصل بإقراره ما يسقطه، يعني دعا كلاما ثم أراد أن يسقط هذا الإقرار، فقوله له علي 1,000 لا تلزمني، قال ماذا؟ لزمه 1,000. إذا ادعى فلان على إنسان بأن لي عليه 1,000 ريال دينا قسطا وما شابه ذلك، فقال المدعى عليه نعم له علي 1,000 لكن هذه لا تلزمني، له 1,000 لكن لا تلزمني، فقوله ابتداء له علي 1,000 هذا إقرار بال1,000، فعند ذلك أصبحت لازمة عليه، فعليه أن يوفي 1,000. فقوله بعد ذلك لا تلزمني هذه لا ترد ولا تقبل. لماذا؟ لأنه في الواقع الآن ينفي هذا اللزوم، وهذا في الواقع إذا أقر بأن عليه 1,000 ليس له حق النفي، ليس له حق أن ينفي، لأنه بعد ذلك هذا النفي يحتاج إلى إثبات بأنها لا تلزمه، لأن الأصل إذا أقر بأن عليه 1,000 أن 1,000 تلزمه، وهذه بخلاف الصيغة الأخرى وهو قوله له أو كان علي 1,000 لكن ماذا؟ قضيته أو برئت منه، فعند ذلك ماذا؟ يقبل هذا القول منه فلا يلزمه. ففرق بينهما، ما الفرق بينهما؟ هناك كما يقال نفى ما لزم، وهذا النفي ليس له ذلك، لكن هنا ماذا؟ ألحق بهذا الإقرار ما يبرئ ماذا؟ ذمته. نعم له 1,000 لكني قضيتها، أو أنا قد برئت منها سددت الذي عليه. فهنا فرق بين هاتين الصيغتين، بين قوله لا تلزمني، لأن هذا الآن ينفي اللزوم، والأصل بأنه إذا كان عليك 1,000 أنها تلزمك، لكن الأخرى ماذا؟ أقر بهذا 1,000 وأقر بماذا؟ بقضائه، بأن هذا 1,000 لم تثبت الآن خلاص انتهى. فرق بينهما، ففي الأخرى ماذا؟ لا يلزمه هذا السداد، ويصبح ماذا؟ أبطل هذا الإقرار أو هذا الاعتراف بهذه 1,000. إن كان هذا الإقرار بالدين، قال: وإن أقر بدين مؤجل، يعني له علي 1,000، نعم لك علي 1,000 لكن ماذا؟ السداد بعد سنة. اشتريت منك كما يقال هذه السيارة، وهذا يحصل، لكن السداد سيكون بعد سنة، فأنا أقررت بهذا الدين أو بهذا الثمن المؤجل، لكن جعلت إقراري تابعا له الأجل، بمعنى أني اقترضت أني اشتريت إلى أجل لمدة سنة. فهنا ماذا قال؟ فقول المقر بيمينه، لأني ما أقررت بأنها حالة، فأنت إذا ادعيت بالحلول وأنها حالة فأنا لم أقر لك بهذا الحلول، فأنت في حاجة إلى أن تأتي ببينة بأن الثمن حال وليس بمؤجل، وإنما الذي أقررت بهذا الأمر هو أنه ماذا؟ أنه مؤجل أو دين مؤجل. قال: ولا يقبل رجوع المقر إلا في حد لله، بمعنى إذا أقر إنسان لإنسان بشيء مالي أو بأيضا بجناية يترتب عليها أمر مالي فهذا ليس له حق الرجوع. يعني قلت أقرضتك 10,000 ولم تسددني، فقلت نعم، ثم بعد ذلك كما يقال رجعت وتبين لي بأن ليس عندك بينة، وإني لو أنكرتك ليس عندك ما يثبت هذا الحق، فرجعت فقلت لا، ليس هذا بصحيح، لا يقبل، بما أنك أقررت بهذا الحق أصبح ماذا؟ لازما عليك، ليس لك حق الرجوع. إنما حق الرجوع في ماذا؟ في الحدود، بمعنى هذا مر معنا في الحدود سابقا، يعني لو أقر الإنسان بالسرقة ليست هناك بينة تثبت هذه السرقة، وإنما هو الذي أقر بنفسه، ولذلك قلنا بأنه لعله يلقن بأنه ماذا؟ يرجع في اعترافه، وله حق الرجوع قبل أن تقطع يده. وكذلك في الجنايات الأخرى كلها، في الحدود كلها له أن يرجع إذا لم تكن هناك بينة، ولم تكن إلا الإقرار حتى فيما يتعلق بالزنا، ولذلك قلنا بأنه لم يثبت الزنا بالبينات مطلقا، إنما ثبت ذلك بالإقرار، فله حق الرجوع قبل إقامة الحد، فله أن يرجع في ذلك وأن يتوب في هذا الأمر. أما إن كان في حق من حقوق الخلق بأنه اعتدى على فلان وهذا يستوجب قودا أو يستوجب كما يقال دية أو نحو من ذلك، فليس له حق الرجوع في ذلك. نعم. وإن قال له علي شيء أو كذا وأبى تفسيره حبس حتى يفسره، ويقبل بأقل مال وبكلب مباح وبحق شفعة لا بخمر أو قشر جوزة، وله علي 1000 رجع في تفسير جنسه إليه، وله تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم يلزمه الأول، وإقراره بشجر ليس إقرارا بأرضه وببستان يشمل أشجاره، وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة، والله أعلم بالصواب. إذن ختم فيما يتعلق بباب الإقرار ما يتعلق به إذا أقر الإنسان بشيء ولم يفصح عنه، فلو قال له علي شيء، هذا الشيء ما هو؟ قد يكون كثيرا قد يكون حقيرا لا ندري، فعند ذلك ماذا؟ أو قال له علي كذا، ما هذا الكذا؟ ما الذي يفسر؟ ما الذي يمكن أن يكون؟ قال ماذا؟ أبى تفسيره، يا فلان ما هذا الذي تقر به لفلان؟ قال لا أخبر لا أبين، وفلان يدعي بأن لي عليه حق، فعند ذلك يطلب هذا الإقرار ماذا؟ أن يفسره، ولذلك قال يحبس وحبس حتى يفسره، يحبس كما يقال وينكل به ويعزر إلى أن يقر ما الذي لفلان عليك، وخاصة كما يقال إذا ادعى الورثة بأن لفلان لمورثنا على فلان شيء حقوق وبينه تعاملات، فأقر بأن له نعم حقا له شيئا عندي، ما هو؟ لم يفسر، فهنا يحبس حتى يفسر ما الذي لفلان. وهنا بعد ذلك ما الذي يقبل قوله في هذا التفسير بأن لفلان علي حقا؟ قال بأقل مال، يعني نعم بينه حقوق، نعم له فلان، ما مقداره؟ يعني قد يصل الإنسان ذهنه إلى 1,100,000، قال له 10 ريالات، يمكن؟ نعم يمكن أن يكون فقط هذا الذي بيني وبينه 10 ريالات، إذن هذا يمكن أن يكون شيئا، نعم يوصف بأنه شيء. أو قال له كلب، استعرت منه كلبا، فهل هذا يسمى شيئا؟ نعم يسمى شيئا، وإن لم يسمى مالا، يعني 10 ريالات هذه مال ويدخل في اسم الشيء، لكن هنا يقول بأن لفلان عندي حق أو شيء، ما هو؟ قال كلب الصيد استعرته منه مثلا، وهو ليس بمال لكن له منفعة مباحة، كلب صيد أو حراسة إلى آخره، إذن يقبل قوله، لأن هذا يمكن أن يفسر به هذا الشيء لأنه شيء ما لا ينتفع به. قال وبحق شفعة، يعني له شيء، ما هذا الشيء؟ قال حق الشفعة، كما يقال بعت الأرض ونحو من ذلك فله أن يشفع، أو اشتريت الأرض فله حق الشفعة في ذلك، فالشفعة حق لماذا؟ حق للإنسان، فكونه يقول له شيء أو له حق أو ما شابه ذلك ثم يفسره بأنه لحق في هذه الشفعة في الدار أو الأرض أو ما شابه ذلك، فيكون تفسيره صحيحا مقبولا. بعد ذلك بين لا بخمر أو قشرة جوز، فلو قال له علي شيء، له فلان حق عندي وما شابه ذلك، ما هو ذلك؟ قال خمر، نقول هذا غير مقبول. لماذا؟ لأنه في الواقع لا يعد مالا ولا يصح الانتفاع به، فالكلب كما قلنا ليس مالا لكن ينتفع به، وهذا عند ذلك لو قال نقول لا فاستر أتي بشيء آخر. قال له قشرة هذا الجوز، هذه القشرة من الجوز كما يقال أخذتها منه وأعطيه هي له، نقول هذه غير مقبولة، لأن هذه في الواقع قشر الجوز يعد ما يسمى من نفايات التي لا قيمة لها، وفي الواقع أن تلقى ونحو من ذلك، إذن لابد أن يكون شيئا يمكن أن يفسر أن يكون مقبولا، يمكن أن يكون شيئا كما قلنا مالا أو منفعة أو شيئا من الحقوق التي مضت الإشارة عليها. لو حدد هذا الشيء قال بأنه له علي 1000، هذا 1000 ما هو؟ يعني مجمل، يمكن أن يكون 1000 بعير، 1000 رأس من الغنم، 1000 دينار، 1000 درهم، إذا كانت الفلوس هناك أيضا رائجة يقول 1000 فلس، إذا هذا 1000 ما هو؟ في الواقع لا بد عند ذلك ماذا؟ أن يفسره، لا بد أن يرجع إليه. قال رجع في تفسيره، في تفسير جنسه إليه، يعني هذا 1000 ما هي؟ قال 1000 من الغنم، 1000 كما يقال من الدراهم، فلعله باع غنم ونحو من ذلك، فإذا قال 1000 ظنون بأنها 1000 رأس من الغنم، يقول لا ليس له إلا 1000 درهم، التفسير مقبول؟ نعم هو الذي يفسر لأنه أقر بهذا الألف. بعد ذلك لو ذكر شيئا من هذه الإقرارات وهو جزء من بعض المقر به، قال له تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم يلزمه الأول، لأنه الآن ذكر أمرين لكنه في الواقع الذي يعني أقر به الأول منهما، فالأول قال ماذا؟ له تمر في جراب، فالذي أقر به ماذا؟ هو التمر ولم يقر بالجراب، لم يقل له عندي جراب فيه تمر، وإنما ماذا؟ أقر بالتمر في جراب، فالذي أقر به ماذا؟ هو التمر. والآخر له ماذا؟ سكين في قراب، أي في قرابها، فهو مقر بأن السكين له لكن لم يقر ماذا؟ بأن القراب له، بخلاف أن يقول قراب فيها سكين. ومثل كذلك فص في خاتم، فهو مقر له بالفص ولم يقر له ماذا؟ بالخاتم، بخلاف لو قال له ماذا؟ خاتم بفص أو فيه فص، فهو يصبح ذلك مقر بالخاتم وبما فيه وهو الفص، أما هنا أقر بالفص دون الخاتم، ولذلك قال يلزمه الأول من هذه الإقرارات. هنا ذكر نوعا من الإقرار آخر، قال وإن أقر بشجر ليس إقرار بأرضه، يعني إذا أقر بأن الإنسان، وهذا كان سابقا وإن لم نعرض له في البيوعات طبعا لكونه مختصرا، يعني للإنسان أن يبيع إنسانا عدة نخلات، وهذا إلى وقت قريب كان موجودا، يعني إنسان لا يستطيع أن يقوم بمزرعة ونحو من ذلك ويحتاج كما يقال أن يشتري نخلات كما يقال بعد ذلك يتفكى بها أو تكون قوتا له، فلعلي أبيع 10 نخلات وقد أحتاج إلى أن أبيع 10 نخلات، فبعته هذه وهذه النخلات التي محددة وأصبحت ماذا؟ معينة محددة، إذن بعته ماذا؟ هذه النخلات وهي الشجر أو شجر البرتقال أو غيره، يعني ممن يبقى وليس مما يحصد، فهذا الإقرار بالشجر ليس إقرارا بالأرض التي تحتها أو هي مغروسة فيها، ولذلك مثل هذا البيع يصح وينتهي بانتهاية هذه النخلة أو بنهاية هذه الشجرة، فإذا ماتت وانتهت يعني له ولأولاده إلى أن تموت، وليس له بعد ذلك أن يغرس مكانها، يعني يقلعها ويغرس غيرها أو تموت ويأتي بغيرها، ليس له ذلك، فالأرض ليست له. فهنا كونه يقر بالشجر ليس إقرارا بماذا؟ ليس إقرارا بالأرض، بعكس ماذا؟ لو أقر له بالبستان بأن هذا البستان له يشمله ماذا؟ يشمل أشجاره، لأن هذا البستان بمعنى بما فيه، فإن كانت فيه حظائر فيكون ذلك لها، وإن كانت أشجارا أو نحو من ذلك فيكون الإقرار بالبستان أي بالأرض، فالشجر تابع لها بعد ذلك. ختم بعد ذلك قال إن حصلت خصومة بين اثنين في عقد فادعى أحدهما صحة هذا العقد، يقول العقد بيننا صحيح، والآخر ادعى فساده بأنه عقد فاسد، فأيهما يقدم؟ قال فقول مدعي الصحة. لماذا؟ لأن الأصل في العقود أن تكون صحيحة، هذا هو الأصل فيها، وأن الناس يدخلون في هذه العقود على اختلافها، سواء كان عقد في البيع أو في الإجارة أو في الشركة أو في الزواج أو نحو من ذلك، الأصل فيها أنهم يعقدونها على الوجه المشروع وعلى وجه الصحة، فعند ذلك إذا اختلف، فإذا أراد إنسان يريد أن يفسخ هذا العقد ويقول هذا العقد في الواقع غير صحيح وهذا عقد باطل ونحن دخلنا عليه بأمور باطلة طبعا ولم يثبت ذلك، طبعا هنا كما مر معنا سابقا إذا كانت هناك بينة يؤتى بها، لكن الإقرار في الواقع ولعلي أشرت إليه يعد ما يسمى بسيد الأدلة وأقوى البينات، لأن الغرض من البينة هي ماذا؟ هي إثبات هذا الحق، يعني هذا الكتاب لي، ما بينتك على هذا؟ فلان وفلان يشهدان بأني أنا اشتريت هذا الكتاب، إذا أقر فلان الذي أخذ هذا الكتاب والكتاب بيده بأن الكتاب لي لسنا في حاجة للبينة، ولذلك أشرنا بأن القاضي لا يسأل البينة إلا بعد أن يوجه هذه الدعوة إلى المدعى عليه، فلان يدعي بأن هذا الكتاب الذي بين يديك له، هذه الدار التي أنت تسكنها أنها له، هذه الأرض أنها له، هذه السيارة أنها له، أن له عليك 10,000 ريال، ماذا تقول؟ نعم أقر بذلك، عند ذلك لا يبحث القاضي عن البينة، وأتي ببينتك التي تثبت، ومن هنا قيل بأن الإقرار هو سيد الأدلة وأقوى ماذا؟ أقوى البراهين. فعند ذلك لا يحتاج إليه. فهنا إذا حصل هذا الخلاف بين مدعي الصحة ومدعي الفساد فالقول قول مدعي الصحة، لأن الأصل هو ماذا؟ أن الأصل أن الناس يقومون في عقودهم على أمور صحيحة وليست على أمور فاسدة. بهذا تم والحمد لله هذا الكتاب. فالحمد لله على ما بدأ وعلى ما انتهى عليه هذا الكتاب، حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده. فالحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين مستمرين ما دامت السماوات والأرض. حمدا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فهو المنعم والمتفضل علينا أن اجتمعنا في هذا المكان المبارك، واجتمعنا على هذه المسائل العلمية التي فيها الحلال والحرام وتبيين شرع الله وما أراده الله سبحانه وتعالى لتكون عباداتنا ومعاملاتنا وأمورنا كلها على وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى. فله الحمد سبحانه وتعالى أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فإن من أفضل نعم الله سبحانه وتعالى. فكما قلت الحمد لله في الواقع على توفيقه وتسديده، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لعلنا في الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ دورة جديدة على ما مضت الإشارة إليه، وهو يتعلق بهذا الكتاب لكن شرحه بالأدلة، ولعلنا في مقدمتها سنحتاج إلى نوع من التذكير بما يتعلق بالعلم وبالفقه خاصة وبأمور تتعلق بالخلافات التي أحيانا يعترضها طلاب العلم، ما الذي يأخذون به وما شابه ذلك. فهي أرجو أن تكون مقدمة نافعة، وهي مقدمة ستكون عامة يحسن أن نبدأ بها قبل أن نبدأ بالكتاب إن شاء الله. الذي لعلي قد أذكر به وقد تكرر السؤال عنه وما يجب عليه فيما يتعلق بالاختبار لكامل الكتاب، سيكون في 24/6 يوم السبت، 24/6 بعد الإجازة بأسبوعين تقريبا لنهاية الأسبوع الثاني. يعني اقترح بعض الإخوة أن يكون بعد الإجازة، فهذا في الواقع يعني وإن كان قد ييسر زمنا من الوقت لكنه في الواقع أيضا لعله يسبب النسيان، يعني سيكون بعد 6 أشهر أو زيادة. إضافة إلى أن في الواقع من كان معنا أو من يكون معنا في الواقع لهم حق في ذلك، لأن كثير من الطلاب لعله يتخرج، فمن حق من كان حاضرا ابتداء كما يقال أن يختم معنا، ولعل من أدركنا لعله في هذه الفترة يعني يضاعف الجهد ولعله ييسر بشيء من هذا. إذن سيكون الاختبار في يوم السبت 24/6 10:00 في هذا المكان بإذن الله. هذا السائل يسأل، قال فيما يتعلق بمسألة الرضاع الرضاعي، هل تكفي شهرة المرضع وحدها؟ نعم تكفي، وأتينا بدليلها أنها جاءت المرأة وقالت قد أرضعتكما، فتكفي المرأة الواحدة في الإخبار بالرضاعة أو حتى بالشهادة أشهد بأن فلانة قد أرضعت فلانا وفلانة، ولأنها كما قلنا هذه أمور قد لا يطلع عليها إلا النساء. هذا تكلم على أمر في الواقع لم نعرض عليه لكونه مختصرا، يعني كما أوضحت ولعلي أزيده إيضاحا، هذا المتن ومثله بقية المتون مختصرات، التي تختلف عن المتون المطولة هو في كثرة الصور والمسائل ونحوها، فعند ذلك يقتصر على الأشياء المهمة والشروط المهمة والأركان والواجبات والأشياء، ويترك لا شك كثير منها، ولذلك من أراد التوسع بعد ذلك له المتون التي هي أكثر من ذلك. فهذا يسأل فيما يتعلق بالشهادة على الشهادة، يقول من كتب شهادة وشهد ثم توفي قبل الخصومة هل يقبل ما كتب؟ هذا ما يسمى بالشهادة على الشهادة، فهنا لها شروط معينة، يعني إذا كان شهادة الأصل لا يمكن أن يأتي كما يقال إما لموت أو نحوه وأشهد على شهادته، فيشهد كما يقال يشهد بأني لي شهادة أو لفلان شهادة عندي بأني أشهد بأنه أو استشهدني على أنه زوج فلانا أو أنه باع فلانا أو إلى غيره من الأمور، فشهد على شهادته، فهنا بعد ذلك لابد من شاهدين يشهدان على هذه الشهادة بأن فلانا أشهدنا على ذلك أو شهدنا على ذلك أو أخبرنا بشهادته. فهذه على كل حال، وإلا كما يقال أحيانا تذهب الحقوق، قد يكون من كان شاهدا يتوفى أو نحو من هذا.